تجده مثلا يتجنب هذا الشيء احتياطا، ولكن ما يقول للناس الحقوق. نعم انتهى هذا أذن الله. نعم هنا. لا بالعكس، يجوز ان يتحمل كافرا ويؤدي مسلما. نعم هنا. نعم هذا مثال. وكلام المؤلف الان في الجار نسبة ما ترد به الشهادة، مثل ان يقول ان هذا الرجل سيء الحفظ، هذا جرح، او يقول هذا ليس بعدل، هذا جرح، او يقول هذا ليس بضابط، هذا ايضا جرح. وليس ترك الحكم لشهادة، وليس ترك الحكم مش عندكم في الشهادة ولا بشهادة به. وليس ترك الحكم بشهادة منه، يعني ليس من الجر أن يترك القاضي الحكم في شهادة الرجل. لماذا؟ لأنه قد يترك الحكم في شهادته لأنه عدو للمشهود عليه، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه. لكن لو شهد على غيره يقبل. فترك الحكم بالشهادة لا يقتضي الجرح، لأن لترك الحكم بالشهادة في أسبابا غير الجرح. طيب القريب مثلا الأب لا يحكم بشهادة الابن، مع أنه لو شهد لغيره لقبل. وعلى هذا فعدم حكم القاضي في شهادة الأب لابنه لا يعد جرحا لمن؟ للأب. طيب ويقبل كالتزكية من واحد، يعني يقبل جرح من واحد، إلا إذا علم أن هذا الجاهل عدو للمجروح فإنه لا تقبل شهادة العدو على عدو. مثل أن نسأل عن شخص فقال الرجل هذا الرجل ليس في خير، هذا رجل مبتدع، هذا رجل في كذا وكذا، ونحن نعرف أن بينه وبينه عداوة، فهل نقبل جرحه؟ لا، لأنه مبتهم. أما إذا لم نعلم أن بينهما عداوة فإن الجارح الواحد يكفي، لا نقول هات بينه، لأن يكفي الواحد في الجرح. وقول كالتزكية أي كما يقبل الواحد في التزكية، وليت المؤلف قال ويقبل من واحد كالتزكية فكان أوضح التعبير. قال ولا يجب ذكر شيء وعنه بلى وعنه استفسر رأي العالم. ها؟ لا عند شيء لا تجعلوها نسخة، يعني ولا يجب في الجرح أن يذكر سببه، يعني لو قال فلان هذا لا تقبل رواجه ولا سأل الرواجه أن نقول لا بد أن نبين. نعم هذا في التفصيل في خلاف. فمن العلماء من قال إذا جرح الراوي فهو غير مقبول وإن لم يبين السبب، ولكن هذا في النفس منه شيء، لأنه قد يجرح بناء على أنه لا يعرفه. نعم لو علمنا أن هذا الرجل الجارح رجل ورع لا يقول إنه لا تقبل رواته إلا بعلم ويقين فحينئذ نقبل. ولهذا ذكر المؤلف الخلاف ولعله ينبني على ما قلنا. وعنه بلى، إيش معنى بلى؟ يعني يجب أن يذكر السبب إذا جرح. وإذا على النسخة عندي شينة يعني ما يشينه ويعيه. عنه بلى عن من؟ أحمد. الإمام أحمد بلى أي يجب ذكر السبب فجرح. وقيل يستفسر غير العالم، هذا قول لعله أقوى،

والله انا ارى انه لا فائده منه، الفائده منها قليله. والسنه ما دام الان وصلت الى ائمه وانتهت بهم، الحمد لله، هذا المطلوب. لانك مثلا انت الان بينك وبين البخاري مفاوز، لازم نبحث في كل واحد من هؤلاء الرجال. اذا صار بينك وبين البخاري 100 رجل مثلا، لازم ابحث. عندما تعطين روايه كمس حديث انما الاعمال بالنيات، تقول حدثني ابي عن جدي عن امي، من يبحث في هذول؟ ليس المقصود يعني ايش؟ ليس المقصود يعني تثبيت الخبر وعدم تثبيته، المقصود يعني اشياء هذه السنه. بس هذه السنه، هذه يعني سنه السلف، هذه وسيله اصلا. الاسناد هذا وسيله، والغالب هو الحديث. أنا ما ارى ان الانسان يتعب نفسه في هذا. أما نعم، معرفة الرجال في الكتب المؤلفة هذه مهمة، مهمة، مع أنها بالنسبة للصحيحين مثل أهميتها قليلة، لأن صاحب الصحيحين إمامان جليلان، لو خالفهما غيرهما في توثيق رجل مثلا، فكما قال ابن حجر رحمه الله، هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحديث، فتوثيقهما مقدم على أجر غيرهما. انتهى الوقت، يكون في ضيع وقت شيخ. نعم، واحد يوصل اشياء نعم وفي ايضا ضاعت وقت، لانك بدل ما انك تتعب في هؤلاء وفي البحث عنهم، يمكن تاخذ لك 10 مسائل او 20 مساله تحققها في علوم الدين. الان اذن اجزنا لكم ان تعملوا مسائل على هذه السبوره. نعم بس ما هي بيدي يعني، لكن يقولون ما لا ينقل يكون القبض بتخليته. معلقة؟ الحمد لله. طيب، في أصول الفقه إلى أين وقفنا؟ طيب، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإجازة، فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاته، والمناولة فيناوله كتابا، ويقول: اروه عني، فيقول: انبأنا، وإن قال: أخبرنا، فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة والرواية بهما، ولا يجيز الرواية هذا الكتاب، ولا تجوز. نعم، ولا تجوز الرواية في قوله خذ هذا الكتاب. ها؟ لا، الثالثة أحسن، الرواية مؤنثة. ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، ولو فيهما. هنا اقرأ. ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه. ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي. قال أربع هكذا في ألف، وأما بقية النسخ المطبوعة فالعبارة هكذا: ولا تجوز الرواية لقوله خذ هذا الكتاب أو هو سمائي بدون إذنه فيهما. صحيح، هذا يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا كيفية أو صيغة الأداء، يعني أعني أداء الحديث، كيف يؤدي الحديث الراوي، يقول أخبرني، يقول سمعت، يقول كذا، يقول كذا، حسب ما تقدم. هناك طريق آخر، لما كثر الرواة عند الشيخ بالمئات يجتمعون إليه، صار كونه يحدث قد يكون متعذرا أو متعثرا. يحدث 500 نفر يسمعون، فلجأوا إلى الإجازة. الإجازة أن كل شيخ كتاب يؤلف كتابا، ويقول مثلا للتلميذ: خذ هذا الكتاب اروي عنه، أو ما أشبه ذلك. فيقول المؤلف: ثم الإجازة، يعني بعد صياغ الأداء السابقة،